أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في منار السبيل على فصل فيما يبطل الصلاة، تكلمنا عن أشياء من مبطلات الصلاة، كان آخر ما تكلمنا فيه الكلام في الصلاة. من ضمن ما يذكر في المنار يقول: وبتقدم المأموم على إمامه. وبإحنا كنا ذكرنا هذه المسألة إجمالا مع المسائل الأخرى، ويعني نفصل شيئا من التفصيل. لأن بتقدم المأموم على إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا حديث متفق عليه. ابن قدامة هنا يعني يذكر لنا في هذه المسألة اللي اختصرها لنا في منار السبيل، يذكرها ابن قدامة في المغني ويقول: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح. السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، هذا مقتضى الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يكون إماما، أنها من الإمامة، وأيضا أصلها من الأمام، الأمام، الإمام أمامهم، فيصلون يقتدون به. جعل الإمام ليؤتم به أي ليقتدى به، لكن الإمام وراء المأمومين، وكانوا لا يعرفون كيف يصلون، فكيف يقتدون بالإمام؟ لا يعرفون الاقتداء، فهنا لابد يكون أمامهم. لكن يعني المسألة صورتها دايما في الخلاف اللي بنحتاج لشيء من التفصيل فيها، وإنه لو حصل أن المأموم تقدم شيئا على الإمام هل صلاته بطل اتفاقا عند العلماء كلهم، ولا فيها خلاف ممكن نعذر البعض بيها، ولا إيه اللي في المسألة، وأدلة الإبطال أدلة إيه اللي فيها من الأدلة. ابن قدامة بيقول لنا إن الجمهور على ذلك، الجمهور معنى الجمهور معنى أكثر العلماء، أكثر العلماء، يبقى الأقل يقولون بصحة الصلاة، وحتى ولو كان في أحوال مخصوصة، ولكن في قول آخر بصحة الصلاة. إلا قالوا بطلان الصلاة لو أن المأموم وقف أمام الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا جمهور العلماء. بعض العلماء منهم مالك يقول تصح ذلك، تصح، يعني كأنه مع الحاجة، وإلا لن يقف المأموم أمام الإمام من غير حاجة، حاجة ضاق المكان فاحتاج أن يقف أمام الإمام، يقول تصح ذلك لأنه لا يمنع الاقتداء به، فأشبه من خلفه. إذا رجع الأمر في الخلاف بين الجمهور وبين مالك، لأن الحديث يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، طيب هذا دليل البطلان عند الجمهور، قالوا الإمام يؤتم به، فإذا كان الإمام خلف المأموم حيأتم به إزاي؟ ما عرفش. مالك قال لا، ممكن يأتم به، ممكن يأتم به، كأن مالك نظر إلى أن العادة في المأموم أنه يعرف كيف يصلي، يبقى هيحتاج للإمام في رفع الصوت، فالإمام يرفع الصوت، خلاص عرف أن الإمام ركع، عرف أن الإمام رفع، عرف أن الإمام سجد، ولذلك صلاة الأعمى خلف الإمام وهو يقتدي به، وإن كان لا يرى، لا يرى الإمام، ولكن يعرف من التكبيرات ومن سمع الله من حمل فين الإمام، فيفعل كفعل الإمام. يبقى على ذلك كأن الخلاف إن في هذا الحديث راجع أنه هل ممكن يؤتم بالإمام ولا لا يؤتم به، ده على هذا الحديث فقط اللي أخذ منه مالك وإسحاق صحة الصلاة، وأخذ منه الجمهور بطلان الصلاة. يقول ابن قدامة: لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا ليس نصا في المسألة، لو كان نصا فيها ما كانش حصل خلاف بين مالك وبين الجمهور، يبقى هنا الحديث ظاهر في المسألة لكن ليس نصا فيها، نص بمعنى قطعي يرجح أحد القولين، لا هذا محتمل واحتمل ذلك أوله مالك رحمه الله. لكن ابن قدامة يقول: ولأنه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات وراءه، يحتاج، يعني عايز يقول لو أن الإمام خلف المأموم، المأموم علشان يصلي ومش عارف عايز يقتدي بالإمام، أو لعله سرح ومش عارف الإمام بيكبر تكبير السجود ولا تكبير الركوع، يحتاج أن ينظر الإمام يحيبص وراءه، إذا التفت للخلف استدار القبلة بطلت الصلاة، يبقى بطلان الصلاة لهذه العلة للاستدارة، تفرضنا ما استدارش أصلا، يبقى هنا ما فيش ما يدفع للبطلان في هذه الحال، يبقى ما زال النص اللي موجود ظاهرا ليس نصا قطعيا في المسألة. لذلك ابن قدامة يقول يحتاج في الاقتداء للالتفات إلى ورائه، إلى ورائه. ولأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قوي أنه لم يثبت أن أحد من الصحابة صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وله في معنى المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وكان يصلي في الكعبة مثلا، فضروري يحب في ناس بجواره وناس بجنبه وناس أمامه صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلاة في غيرها المسجد ليس في معنى هذا المنقول. قال كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام ويفارق من خلف الإمام فإنه لا يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه. ده اللي في الكلام على الصلاة المأموم أمام الإمام وخلف الإمام، الجمهور على بطلان الصلاة. نشوف الشافعية حيقولوا إيه في المسألة. يقول لنا النووي رحمه الله إذا تقدم المأموم على إمامه في الموضع فقولان مشهوران، فقولان مشهوران. يبقى عند الشافعية نقل ابن قدامة البطلان نقل، لكن النووي أضرب مذهبه يقول لك لا، عندنا قولان في المسألة، قول قديم وقول جديد، يعني للشافعي رحمه الله. الجديد أنه لا تنعقد صلاته، لو بدأ المأموم وصلى قدام الإمام ابتداء لا تنعقد، يعني ما دخلش في الصلاة، ما هوش في صلاة. وإن كان في أثنائها، إذا كان في أثناء الصلاة راح طالع قدام الإمام أو تقدم على الإمام، وتتخيل بقى كل صور الإمامة، يعني الإمام يكون يصلي وراءه الناس مجموعة من الناس فالبعض تقدموا على الإمام، أو إمام بيصلي بواحد فقط، بيصلي بواحد، هذا الواحد مفروض يكون بجوار الإمام راح متقدم على الإمام، يبقى على ذلك هنا في صور لإتمام تخيل واحد اثنين ثلاثة يصلون مع الإمام، كلهم تقدموا عليه، بعضهم تقدم كان سنين والمأموم تقدم على الإمام، حط الصور هذه. فيقول لنا قول بأنها لا تنعقد إذا كان في أول الصلاة، وإذا كان في أثنائها بطلت، يعني لو الإمام طلع المأموم طلع قدام الإمام في أثناء الصلاة تبطل صلاته. قال الشيرازي أو إسحاق صاحب المصنف لأنه وقف في موضع ليس موقف مؤتم بحال، يعني إبطاله للصلاة لأن هذا مش مكانه، وقف في غير مكانه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد إنسانا يصلي في غير المكان الذي لا غير مكانه صلى الله عليه وسلم، لما قام وجاء جابر فصلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره ليمينه، المكان ده لا ينفعش هذا المكان، جابوا يمينه. فلما جاء جبار بن صخر وقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين ويصلي بهم فدفعهما خلفه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المأموم له مكان لابد يقف في مكانه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حركهم من أماكنهم حتى وقفوا في مكانهم، فلو كان يجوز لهم أن يبقوا في مكانهم لتركهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنتهي الصلاة ثم عليهم، ولكن في أثناء الصلاة أدار هذا ودفع هذين. يقول قياسا بعد كلام الشرازي في المهذب فأشبه إذا وقف في موضع النرس، فأشبه هذا قياس، يبقى هنا نقل من المعقول، قال أنه وقف في موضع ليس موقف مؤتم بحال، مؤتم بيكون خلف الإمام، وهذا ما وقفش خلف الإمام فهو في غير مكان، هذا الاقتداء مما يعقل، إن عشان تقتدي به تكون خلفي ما تكونش أمامي، هذا شيء معقول، يبقى هو معقول، معقول المعنى، يعني المعنى العقل يفكر في مثله غير أن هذا صوابا. الشيء الثاني اللي هو القياس، يحتج بالقياس، يقول أشبه إذا وقف في موضع النجس، يعني نجاسة المكان، لو إن وقف يصلي في مكان نجس بطلت صلاته بذلك، والبطلان ليس من داخل الصلاة ولكن من خارج لفقدان شرط من الشروط، هذا قياسه. لكن القول القديم للشافعي أنها تنعقد وإن كان في أثنائها لم تبطل، ليه؟ قال كما لو وقف خلف الإمام وحده، هذا قياس ثاني، ولكن الأصل إذا كان واحدا صلى بجوار الإمام، طب لو أنه ترك هذا وقف خلف الإمام جهلا أو عمدا، قال هذا قول قديم للشافعي أنها لا تبطل صلاته وإن أساء في ذلك، لكن عند غيره تبطل هذه الصلاة. قال وإن لم يتقدم ولكن سواء، دخل في مسألة، يبقى برضو عند الشافعية في مسألة إن المأموم يكون أمام الإمام، هذا فيه قولان، وإن كان المشهور اللي بصحاح النووي وهو الجديد عن الشافعي بطلان الصلاة كقول جمهور العلماء. طيب هذا في التقدم على الإمام. طيب لو كان مساويا للإمام، الإمام وقف في نص الصف الأول مثلا فقالوا إن الصلاة صحيحة، ولكن يكره لغير عذر، يكره ذلك أن يكون الإمام في وسط الصف الأول لغير عذر، لا يكون متقدما ولو شيئا، هذا أصل صلاة الإمام. اسمه إمام، يكون أمام الناس وليس في وسط الناس، إلا النساء، إمامة المرأة للنساء تكون في وسط النساء. طيب التقدم والتأخر الاعتبار بإيه؟ التقدم والتأخر يعني مسائل خلاف فيها بسيط شوية، ما يحتاجش لأن احنا نطول فيها، لكن نعرف ولك الاعتبار في التقدم والمساواة بالعقب القدم، هذا مقدم القدم أطراف الأصابع مقدم، آخر القدم اللي هو العقب، العظمتين اللي في الساق اسمهم الكعب. طيب أدي مقدم وأدي مؤخر وأدي الكعب، يبقى كم قول؟ ثلاث أقوال عند الشافعية في المساواة، المحاذاة إذا كان إنسان يحاذي، وكذلك المحاذاة في الصف، إنسان يحاذي الذي عن يميني وعن شمالي إزاي؟ بأطراف الأصابع، ولا العقب يكون مع العقب، ولا الكعب يكون مع الكعب. الخلاف بسيط في ذلك، وإن كان يعني أن أطراف الأصابع أسهل على الناس في اعتبارها، ولكن ما هيش الأدق، واحد رجله طويلة واحد رجله قصيرة، فأطراف الأصابع مش هتدي بالضبط فيها. ولكن كان الصحابة يحاذون بالأعناق، يعني العنق مع العنق، ده شيء تام جدا، بالمناكب والأعناق، حاذوا في الحديث، حاذوا بالمناكب والأعناق، وده اللي خلوه في الجيش، ان هو ما يساوي الصف في الجيش، يقول لك الشمال دور باين ولا اليمين دور، حاجه كده يروحوا بصين يمين ولا شمال، يروحوا مسوين ده صح كده، صح، تلاقي كل الصدور مع بعض في الصلاه كذلك، حاذوا بين مناكب والاعناق، يبقى العنق مع بعض. وده اللي خد منها الغزالي في الوسيط، ان كان النووي ضعفه، بس كلام الغزالي جيد، انه المحاذاه بالكعبين صحيح، الساق إذا كانت مع الساق هيكون المحاذاة شبه تامة في ذلك، لكن على كل حاذوا بالمناكب والأعناق هذا الأصل، حاذوا بالأقدام سواء بالأطراف، الخلاف اللي فيها بسيط ومحدش يبطل الصلاة بمثل ذلك. طيب يقول لنا هنا هذا كله في غير المسجد الحرام، صحيح كل الكلام ده ما نقوله يحاذي ويكون كله خلف الإمام إلا في المسجد الحرام. في المسجد الحرام بيبقى الكعبة لفين حولين الكعبة، دايرة حولين الكعبة، يبقى الإمام حيكون قصاده الناحية الثانية واحد فيه، يبقى هذا أمام الإمام ولكن بينهما الكعبة، سيبنا من الأمام واللي جنب الإمام من الناحية دي ومن الناحية دي، يبقى في الدايرة ده قدام شوية وده قدام شوية، يبقى هنا على ذلك في شيء من أنه في الكعبة غير الحكم في غير الكعبة. لذلك يقول لنا هنا أما إذا صلوا في المسجد الحرام، ده كلام ابن قدام بكلام النووي، فالمستحب أن يقف الإمام خلف المقام، هذا المستحب، يعني الإمام اللي هيقف هناك يقف يصلي فين؟ طبعا الأمر مش هنيجي إحنا ونحكم عليهم هناك يعملوا كذا، لا هم يختاروا اللي يختاروا يصلوا زي ما يصلوا، بعد ذلك هم أئمة وهم أهل علم واختاروا الشيء اللي يناسبهم بحسب الحال، لكن إحنا بندرس المسألة فقط في ذلك، إذا هم عملوا شيء آخر بحسب ما يكون، وقت الصلاة بيصلي في الحتة الفلانية، وقت الجنائز يرجعوا كلهم يصلوا في الحتة الفلانية كذا، حسب المكان وحسب اللي ما يضيقوش على الناس الطواف بالبيت، ولكن هذه المسألة كمسألة فقهية فقط بندرسها. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله المستحب أن يقف الإمام خلف المقام، أن يصلي الإمام يكون الإمام خلف المقام، ويقف مستدرين بالكعبة بحيث يكون الإمام أقرب إلى الكعبة منهم، هذا شيء مستحيل يتعمل في الحج، إذا كان في المقام وراء بينه مسافة كبيرة هيضيع صفوف كثيرة في الأمان، إذا كان في الحج هيتقدم الإمام أكثر من ذلك ليكون قريبا من الكعبة عشان يكفي المكان. لذلك بنقول لك إن مش كل مسألة منصوص عليها عند الفقهاء لازم نطبقها بحذافيرها، وخاصة إذا كان تتعلق بمناسك الحج وأهل مكة أعلم بشعابها، هم أعلم بفقه المكان ومناسبات المكان، لكن إحنا بندرس المسألة كدراسة علمية للمسألة فقط. فهنا إذا كان والله في أيام اللي الكعبة فاضية فيها، يبقى على ذلك الإمام يكون خلف المقام، يصلي خلف المقام والناس من حوله لا أحد يتقدم، يبقى لو كانت دائرة من الإمام وحول البيت محدش يكون متقدما على هذه الدائرة ويكون كلهم خلف ذلك. يقول يقفون مستدرين بالكعبة حيث يكون الإمام أقرب إلى الكعبة منهم، فإن كان بعضهم أقرب إليها منه وهو في جهة الإمام، لو واحد منه في جهة الإمام مع الإمام ولكن في الدائرة هذه هو كان متقدما فيها، قال في صحة الصلاة قولان، أحد القولين البطلان، يبقى تأخذ بالك وانت بتصلي هناك لما يبقى ساحة الحرم فاضية والإمام واقف في مكانك ما تقدمش عليه حتى لو كنت انت عن يمينه أو عن شماله، يبقى في نفس الدائرة اللي موجود فيها الإمام. طيب هناك يعني جزاهم الله خيرا عاملين البلاط بشكل دايرة حوالين الحرم بحيث الواقف يبقى واقف عارف هو واقف فين، المتقدم عارف المتقدم والمتأخر عارف انه متأخر. اذا كان في غير جهة الامام، اذا كان يعني الامام هنا طب الناحية التانية من الكعبة، بين الامام وبين الكعبة 10 بلاطات فرضنا، بين الناحية التانية وبين الكعبة بلاطين 3، هنا لا ما يضرش ذلك، لما يضر اللي يكون في جهة الامام بجوار الامام وتقدم على الامام. هنا مسألة أخرى بيذكرها الإمام النووي كانت ما بتحصلش، إنما نعرف اللي بيتقال فيها، يقول لو وقف الإمام والمأموم جميعا في الكعبة، دي مبنية على أنه هل يجوز صلاة الفريضة بداخل الكعبة، هل يكون الإمام يقف يصلي الفريضة بداخل الكعبة ولا لا يصلي فيها؟ أكثر العلماء أنه لا تصلى الفريضة داخل الكعبة، لأنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى فريضة داخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، لكن صلى نافلة. من قال بأن الصلاة صحيحة داخل الكعبة لو صلى، قال إن جاز في النافلة جاز في الفريضة، أمر الله عز وجل بالتوجه إلى القبلة، لكن مسألة ما بتحصلش ولا هتحصل مثل هذه المسألة إلا أن يشاء الله. إنما الأمر فيها إيه؟ يقول لنا إذا كان المأموم قدامه في جهته مستقبلها ففيه قولان، وإن كان وراءه أو بجنبه أو مستقبله أو ظهره إلى ظهره صح اقتداؤه. هنا لك يعني إذا كان الذي يصلي مع الإمام، الإمام واقف استقبل جدار من جدران الكعبة هو بداخل الكعبة، واللي بجواره بيأتم بهذا الإمام تقدم على الإمام برضو مستقبل نفس الجدار، يقول لك فيها القولين اللي ذكرناه، مستقبل جدار الكعبة وهو مع الإمام وهو متقدم على الإمام، هيبقى الجديد من كلام الشافعي بطلان صلاته. طيب لو كان ظهره للإمام، ظهره للإمام يعني الإمام بيصلي الجدار ده والتاني بيصلي الجدار التاني ده، وفرضنا أنها في صلاة نافلة وليست صلاة فريضة علشان ما نكبرش المسألة، يبقى على ذلك هذا مستقبل لمكان، هيبقى حكمها الحكم نفسه في العكس اللي هو في خارج الكعبة، في خارج الكعبة هيبقى الإمام قدامه من الناحية الثانية المأموم، كل منهم متجه إلى الكعبة. لو بداخل الكعبة بقى الحكاية العكس كده، الإمام وشه للجدار ده والتاني ظهره للإمام وشه الآخر، فتصح الصلاة كما صحت في العكس في خارج الكعبة. مذاهب العلماء في تقدم مأموم، في تقدم موقف المأموم، يقول النووي الصحيح من مذهبنا أن الصلاة تبطل به، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، يبقى لا تتقدم على الإمام وخاصة الجمهور على ذلك. اللي قالوا يجوز مالك وإسحاق وأبو ثور وداود الظاهري، قالوا إنه يجوز ذلك، ولكن قيد مالك وإسحاق وأبو ثور فيما نقله ابن المنذر إذا ضاق الموضع، هذا جيد، هذا جيد، لأنه قال الأصل أنك تقتدي بالإمام، والأصل أن تفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي أخر جابر وجبار عنه صلى الله عليه وسلم، سببهمش يصلوا بدوار، فإذا كان أخرهما وهو في الصلاة الاثنين بحزن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة بيصلوا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط فأخرهما، وما لو تقدم عنه كان من باب أولى وأخرهما صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الأصل أن يكون المأموم خلف الإمام، لكن إذا ضاق المكان، ضاق المكان يبقى ده أمر آخر، يبقى يجوز للمأموم أن يكون خلف الإمام، لا يكون ذلك اختيارا، يعني ما يجيش ينقي المكان اللي أمام الإمام ويقعد فيه الأول ويقول ما هو بكرة المسجد حيتملى وحبقى أنا مكاني صح، هذا مخطئ في ذلك، طالما أنك وجدت مكانا خلف الإمام فليكن ذلك، ولا تظن أن صلاتك أمام الإمام أسوأ من صلاتك خلف الإمام، لا لا، أمام الإمام البعض يقول باطلة وهم الجمهور، بعض يقول صحيحة، لكن خلف الإمام اتفق الجميع على صحة الصلاة خلف الإمام، حتى لو كنت آخر الصفوف التي ذكر في الحديث أن شر صفوف الرجال آخرها. دي مسألة. مسألة ثانية بيذكرنا في منار السبيل من مبطلات الصلاة، يقول وببطلان صلاة إمامه، وببطلان صلاة برضو أشرنا إليها إشارة موجزة في حديث سابق، وذكرنا إن هذا فيه نظر مسألة البطلة صلاة الإمام حتبط صلاة المأموم، وقلنا يعني إنه في صورة من الصور إذا كان بطلت صلاة الإمام يقينا والمأموم تابعه وهو يعلم، اللي ممكن نحن نحتمل في هذا الشيء، لكن إن بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم إيه الدليل، إيه علاقة دي بلي، لا هذه فيها نظر، لذلك تحتاج لتفصيل. الاختيار هذا اللي ذكره قال وفاقا لأبي حنيفة، يعني إن هذا مذهب أبي حنيفة في المسألة، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة. طب إيه دليل أبي حنيفة؟ نشوف لو ليه دليل نعمل به. يقول ابن قدامة في المغني: إذا سبق الإمام الحدث فله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة. إذا سبق الإمام الحدث يبقى بطل صلاة ولا بطلتش؟ وبطل صلاة المأمومين. ابن قدامة بيقول غير اللي بيقوله لنا الشيخ هنا، يعني ابن قدامة يرى أنه بطلت صلاة الإمام، طب يطلع الإمام هو يتوضأ ويقدم حد تاني يكمل بالناس الصلاة، يبقى صلاتهم صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. مين قال هذا الشيء؟ قال لنا قالها عمر وعلي من الصحابة، من التابعين علقمة وعطاء والحسن والنخعي والثوري، ده من تابع التابعين بقى والأئمة، الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، قالوا ذلك أنه يستخلف. وحكي عن أحمد رواية أخرى أن صلاة المأمومين تبطل. طيب يبقى هنا لما ذكر لنا في منار السبيل وفاقا لأبي حنيفة، وابن قدامة ذكر أن أصحاب الرأي حتى لو في رواية عن أبي حنيفة لكن الأحناف على أن الصلاة صحيحة ما بطلتش هذه الصلاة. طيب بيقول لنا هنا الإمام أحمد يقول: كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف، كنت أذهب إلى جواز، يعني الإمام لو حصل له عذر يخلي حد تاني مكانه ويطلعه، ثم جبنت عنه. جبنت يعني إن هذا القول حصل عندي شك في هذا القول، هذا من ورع الإمام أحمد رحمة الله عليه، كأنه توقف عن ذلك، كأنه توقف. لكن توقف أحمد ليس دليلا، ليس دليلا. لو أن صحابيا توقف في مسألة، توقفه ليس دليلا على صحة أحد القولين في المسألة، يبقى على ذلك دعنا من أنه جابنا عن المسألة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا من ورعه العظيم ومن علمه رضي الله عنه. يقول أبو بكر من أصحاب أحمد: تبطل صلاتهم رواية واحدة، تبطل صلاتهم رواية واحدة، لأنه فقد شرط صحة الصلاة في حق الإمام فبطلت صلاة المأموم. أيضا هنا الخلال من أصحاب أحمد أو تلاميذ أحمد يقول إن صلاتهم باطلة، صلاتهم باطلة رواية واحدة، ده كأنه يعني ينقل عن أحمد ذلك، كأنه أخذ رواية متأخرة عن أحمد وقال هي دي اللي عليها العمل. فطيب ليه؟ قال لفقدان شرط صحة الصلاة في حق الإمام. طب إيه علاقة الإمام بالمأمومين؟ الإمام حصل لو شيء علاقته بالمأمومين؟ لسه مش بين لنا حاجة من الأقوال اللي بيقولها دي. يقول ابن قدامة ما يعجبوش القول ده، يقول لا إن عمر رضي الله عنه لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة، لما قتله وطعنه المجوسي لعنة الله عليه وعلى أمثاله وعلى من يحبه، هذا الإنسان طعف قال أكلني الكلب، سيدنا عمر رضي الله عنه يقول ذلك، قال يعني قتلني، قال أكلني الكلب، فتكلم عمر في الصلاة، فتكلم في الصلاة، فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه فصلى به عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب هنا عمر ما كملش بهم الصلاة وتكلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك الناس كملوا الصلاة، اللي قريبين خدوا بالهم، اللي متأخرين مش عارفين اللي بيحصل في الصلاة وكملوا الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. يقول ابن قدامة واحتج بحجة قوية وهي الإجماع، يقول كان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر منكر، محدش أنكر هذا الشيء، محدش قال بطلت صلاتنا كلنا، لم يقل أحد ذلك، فكان إجماع هذا قوي. فكأنه يقول إذا صح الإجماع ثم قال الإمام أحمد يبنت عن هذه المسألة، لا مش قادر أتكلم في هذه المسألة، يبقى على ذلك هذا الكلام منه محمول على ورعه رضي الله عنه، لكن لا ينقض هذا الإجماع الذي قبله، يبقى في إجماع قبل ذلك على صحة هذه الصلاة اللي عمر تكلم فيها وخرج منها وقدم غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه، في إجماع، يبقى لا ينقض الإجماع إلا أن يثبت إجماع خلاف هذا الإجماع الأول. يقول: وقد احتد أحمد بقول عمر وعلي وقولهما عنده حجة فلا معدل عنه. ثم يقول ابن قدامة: قول أحمد جبنت عنه، يعني القول بالاستخلاف، إنما يدل على التوقف، على أن توقف في المسألة، وتوقفه مرة لا يبطل الإجماع. إذا توقف أحمد ولا توقف غيره من الأئمة لا يبطل إجماعا كان موجودا قبل ذلك. قال: إذا ثبت هذا فإن للإمام أن يستخلف من يتم بهم الصلاة، من يتم بهم الصلاة، وهذا الصواب في ذلك. طيب، فرضنا إنه المكان كبير جدا وحصل الشيء من اللخبطة في الصلاة، فناس في دور أول، ناس ثاني في دور ثاني، ناس في دور ثالث، راحوا دول قدموا لهم إمام، ودول قدموا إمام، ودول قدموا لهم إمام، فصح الصلاة على ذلك. ولذلك يقول: فإن قدمت كل طائفة من المأمومين لهم إماما فصلى بهم فقياس المذهب جوازه، قياس المذهب جوازه، وهو مذهب الشافعي. إذا كان في الأول إمام واحد هو الذي يصلي بالناس، إذا حصل لخبطة أو شيء فأتم كل مجموعة واحد وهم في الصلاة فأكملوا على ذلك، فالصلاة صحيحة. اتفاقا؟ لا، مش اتفاقا. الأحناف يقولون تفسد صلاتهم كلهم، لأنهم يعني تفرقوا في الصلاة، أصبح كذا إمام في مكان، فعلى ذلك. ابن قدامة يقول: لهم أن يصلوا وحدانا، إذا جاز أن يصلوا وحدانا يبقى باب أولى جماعة، إيه المشكلة فيها؟ لكن الإمام الأول ما يجوز الاختلاف على إمام المكان، إمام المكان هو الإمام، فوجب على الجميع أن يصلوا معه. لكن إذا حصل شيء فاستخلف، حصل لخبطة في الصلاة فصلى كل مجموعة بإمام، صح الصلاة، وليس هذا الحل الأمثل، لكن على كل تصح الصلاة ولا تبطل. برضو عندكم في المنار: وبسلامه عمدا قبل إمامه. إذا رجعنا المسألة الماضية في إنه الإمام إذا بطلت صلاته لا تبطل صلاة المأمومين، لا تبطل صلاة، لا علاقة بين هذا وذاك إلا في الإمام. فإذا أتم به من يأتم على أن صلاته صحيحة وهو يعلم ببطلان الصلاة بطلت صلاته. إذا صلى خلف من صلاته باطلة. لو أن إماما وإنسان داخل للصلاة وقال: أنا مش متوجه والمية موجودة، طب هتيمم وصلي بالناس، هتيمم، هل يجوز له فعل ذلك؟ فمن علم ذلك لا يجوز له أن يصلي به المؤتمن به، إلا أن يكون الإمام عذر أن المية موجودة ولكن الأطباء منعينه من استخدام المية، هذا شيء آخر. لكن ليس ممنوعا وتكاسلا فعل هذا شيء صلاته باطلة، بعد ذلك لا يجوز للإنسان الذي يعرف ذلك أن يأتم به. قال: وبسلامه عمدا قبل إمامه. بسلامه برضو المسائل عندكم في بطلان صلاة المأموم أنه يسلم، يعني يخرج من الصلاة قبل الإمام. هنا مسابقة الإمام في الصلاة إما بعذر وإما لغير عذر. بعذر ما فيش مشكلة فيها، إذا كان بعذر أنه لا الإمام لسه في الركعة الأولى والقطر خلاص بيزمر جاي وحيسافر، فراح هو مكمل ركعتين ولا ثلاثة اللي باقيين له لوحده، يبقى هذا معذور. كلامنا مش معذور، كلامنا في الإنسان المتعمد أنه يطلع من الصلاة قبل الإمام، أو أنه يسابق الإمام. الإمام بيركع هو ساجد، الإمام بيسجد هو قايم للركعة اللي بعدها، بيخالف الإمام ويسابق الإمام. نشوف المسألة دي. يقول لنا ابن قدامة: المستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه، ويكره فعله معه. يعني إذا تساوى المأموم مع الإمام، أحيانا الإمام هو يقول الله أكبر وبعدين يبتدي يركع، تلاقي المأمومين اللي مش شايفين بيروح نازلين معه ركعين معه، فهنا يعني فليقل الله أكبر وهو يركع مش وهو واقف. إن فعل ذلك صحيح، بس هيلخبط الناس اللي وراه، يبقى يفعل ما لا يشق على الناس واللي ما يلخبطش به الناس. فعلى ذلك هنا لو أنهم تساووا مع الإمام فالصلاة صحيحة، أما لو سبقوا بقى. يقول لنا: لنا ما روى البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع دبهته في الأرض ثم نتبعه، ثم نتبعه. يعني كان الصحابة ينتظرون سمع الله لمن حمده، هو رافع صلى الله عليه وسلم لغاية ما يسجد يحط وجهه على الأرض عليه الصلاة والسلام، ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. هذا متفق عليه. وللبخاري: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. دليل على إيه؟ أن الإمام هو الذي يسبق الإمام الأول والمأموم بعد الإمام. كذلك جاء عن أبي موسى يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبر. إذا ترتيب معه تعقيب ترتيب وتعقيب. طيب إلى قول فإذا ركع فركع. فإن التعليل بقى هنا التعليل فإن الإمام يركع قبلكم. الإمام يبقى مش أنتم تركعوا ولا معه قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك فتلك بتلك. يعني أنت بتعوض اللي عمله هو ركع قبلك فأنت هتركع بعده يفتك جزء فلما هيرفع الإمام أنت هتعوض الجزء ده هنا في سجودك. وليس معناه أنك تتأخر زي ما بعض إخواننا الإمام يبقى ساجد ويرفع من السجود وهو لسه ساجد قال إيه لسه بيدعو يعني يفضل يدعو لغاية ما الإمام هينزل السجدة الثانية وهو قايم. إذا قام ونزل عصر هذا لم يطمئن لم يطمئن قاعدة يشك في صحة صلاة من لم يطمئن لقول النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى بلاش الإنسان يخترع حاجة من دماغه وإلا يلاقي صلاته وطلة بعد كده. يبقى هنا إذا رفع الإمام خلاص أنت سبحت الله مرة واحدة سبحته مرتين ثلاثا ارفع مع الإمام. إذا ركع فارفع فاركعه فإذا رفع فارفعه. يبقى هنا وراء الإمام مباشرة ولا داعي للمبالغة في العبادة اللي أنت تظن أنك مساب عليها وأنت آثم فيها. طيب يقول لنا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم هذا في صحيح مسلم فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت. ما يعني هو بيقول لهم ما تحاولش أنك تسويني عشان تبقى مثلي ولكن أنا إذا سبقتك في الركوع نزلت راكعا الوقت اللي سبقتك أما حنرفع حتكون أنت لسه ساجد حتترك هذه بتلك. قال فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت. أيضا جاء عن أبي هريرة مثل هذا الحديث قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فصل ولا يجوز أن يسبق إمامه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. ما خلى لك شيء مجال في أمر السبق إن تسابق الإمام ينهاك لا في ركوع ولا سجود ولا قيام ولا انصراف. يبقى كله يكون وراء الإمام وليس قبل الإمام. جاء الوعيد في ذلك. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار. ما يخافش اللي بيركع قبل الإمام إن ربنا يحاول يجعله حمارا. وهنا هذا وعيد هذا وعيد من علامة الذنب أنه يأتي عليه عقوبة يأتي عليه وعيد بل من علامة الكبائر أن يأتي الوعيد على صانع هذه الكبائر من النسخ. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار. قال ولأنه تابع للإمام فلا يجوز أن ولا ينبغي أن يسبق. فإن سبق إمامه يا إما بيتعمد السبق أو إنه نسى سرح ما خدش باله راح راكع قبل الإمام فقال عليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتما. عليه أن يرفع يعني أقولش خلاص ما أنا سبقت الإمام زي ما يجي إنسان في التسليم رح مسلم قبل إمام. افتكر الإمام سلم السلام عليكم والسلام وبعدين تبين الإمام ما سلمش ارجع تاني لصلاتك وسلم بعد الإمام. يقول إن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتما بإمامه. فداء عن عمر رضي الله عنه قال إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد. أحيانا تبقى أنت ساجد خلف الإمام وتسمع صوت الله أكبر في مسجد تاني في الشارع فتقوم أنت ترفع تلاقي الإمام ساجد تعمل إيه ترجع تاني. أحيانا تكون رفعت وقعدت لقيت الإمام الحرافة خليني بقى قاعد ما ينفعش لازم تكون أنت وراء الإمام وليس قبل الإمام ارجع تاني للسجود وارفع حتى تكون مع الإمام. لذلك عمر يقول إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد وإذا رفع الإمام برأسه فليمكث قدر ما رفع، فليمكث قدر ما رفع. فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهوا أو جهلا، إذا كان ساهيا فعل هذا الشيء ما خدش باله، أو كان جاهلا بالحكم الشرعي فلا شيء عليه لأن هذا سبق يسير. لكن إذا المتعمد يسابق الإمام في الصلاة، نشوفه كلام الإمام أحمد هنا يقول ليس لمن سبق الإمام صلاة، ليس لمن صلاة بطلة، يعني ليس لمن سبق الإمام صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قال: ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب، اللي صلاة يرد له الثواب على هذه الصلاة، أما أن هو يخاف أن يتحول لحمار هذا لم يرد له ثواب. قال: ولم يخشى عليه العقاب. وعن ابن مسعود أنه نظر لمن سبق الإمام، ابن مسعود شاف واحد بسبق الإمام في الصلاة فقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، لا أنت لوحدك صليت عن صلاتك بطلة، لا صليت وحدك ولا اقتديت بإمام. وعن ابن عمر كذلك وأمره بالإعادة، يعني لا إنسان بسابق الإمام قال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، أعد الصلاة، عيد الصلاة. فجاء عن ابن عمر أنه أمره بالإعادة. يقول ابن قدامة: لأنه لم يأتي بالركن مؤتما بإمامه فأشبه ما لو سبقه بتكبيرة الإحرام أو بالسلام. فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، ركع ورفع يعني الإمام بيقرأ الفتحة وقرأ سورة وصاحبنا راح راكع ورفع كمان، يعني مستعجل على إيه؟ فيقول لنا أبو الخطاب: إن فعله عمدا هل تبطل صلاته؟ على وجهين، لأنه سبقه بركن واحد فأشبه ما لو ركع قبله حسب، وإن فعله سهوا فصلاته صحيحة، وهل يعتد بهذه الركعة؟ فيه رواية، يعني كأن أبو الخطاب يقول لنا أنه يفرق بين يفعل ذلك متعمدا ويفعل ذلك ساهيا. إذا فعل ساهيا على يبقى ركن واحد ما هوش مشكلة في ركن واحد، لكن إذا كان أكثر من ذلك لا يعتد بهذه الركعة اللي ضيع فيها أركان. فإذا كان متعمدا قال فعلى قولين في بطلان الصلاة بأنه سبق الإمام في ركن واحد، إذا كان أكثر من ذلك يقول إذا تعمد لم يعتد بهذه الركعة. يقول: قال أحمد: في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين، حتى صلى ركعتين. قال أحمد: كأنه أدرك ركعتين، يعني إنسان بيصلي خلف الإمام في صلاة الظهر مثلا وبعدين هو قاعد في التشهد الأوسط نعس، والإمام قام لغاية ركعة السلام عليكم حيسلم مع الإمام، يبقى أدرك مع الإمام ركعتين ونام في ركعتين تانيين. لو أن نومه هذا متمكنا من الأرض وكان النعاس شيئا يسيرا ما راحش في النوم بحيث يتكفي وهو قاعد، يبقى على ذلك عليه ركعتين، يجيب ركعتين. إذا كان راح في النوم نام وشخر مش داري بالله عليه يبقى يعيد الصلاة ثاني، يتوضأ ويعيد الصلاة. يقول هنا: قال أصحابنا في من زحم عن السجود يوم الجمعة. زحم عن السجود معذور ولا مش معذور؟ يعني زحام شديد جدا في صلاة الجمعة وبعدين جه يسجد ما عرفش، الناس سجدوا ما لقاش مكان يسجد فيه. قال: ينتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام ما لم يخف فوات الركوع في الثانية مع الإمام. ما لم يخف المعنى يعني أنه أنت في سجدة مش لاقي مكان تسجد فيها، فإذا سجد الإمام ولم تجد مكانا انتظرت، إذا رفع الناس اسجد أنت، إذا كان الإمام سريعا بحيث أن رفع الناس سجد وأنت ما أدركتش لا غذي ولا دي انتظر، إذا قاموا هات السجدتين بتاعتك وقم مع الإمام ما لم تخشى ضياع الركعة الثانية. إذا كان حضيع الركعة الثانية لا، يبقى هنا ادرك الركعة الثانية حتى تدرك ركعة من صلاتك، يبقى هنا الأمر أنها تدرك الركعة الثانية مع الإمام ولا لا تدرك مع الإمام. طيب يقول لنا هنا: طب إيه الدليل على هذا الشيء أن هو بعد ما الإمام رفع ينزل هو يسجد فيها؟ لاحظ كلامنا هنا في حال العذر ولا عدم العذر؟ في حال العذر يبقى نشوف حاجة فيها عذر ويقاس عليه، حاجة فيها عذر ويقاس عليه، هذه ليس منصوصا عليه. فأقرب ما يكون فيها صلاة الخوف، صلاة الخوف لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم طائفتين من أصحابه، فالطائفة اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم نازلوا سجدوا معه وقامت الطائفة الأخرى وقامت ليه؟ تحرس، لا حرج. في عذر ولا فيش عذر؟ يبقى في عذر. في طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا سجدتين، فلما أمل الركعة الثانية عملوا إيه اللي ورا؟ نزلوا سجدوا، يبقى خالفوا. فهنا قال إنه خالفوا في إيه؟ سجدوا ورفعوا، وسجدوا ورفعوا. فما كان في مثل ذلك جاز أن يفعل في حال العذر. يبقى ده العذر اللي يقول لك إذا كان في صلاة جمعة مثلا وازدحم المكان جدا بحيث ما عرفوش يسجدوا، فلينتظروا حتى يقوم هؤلاء الذين سجدوا وليسجدوا بعدهم، حتى وإن يعني ضاع منهم شيء فكانوا متأخرين عن الإمام في شيء. طيب يقول لنا الإمام النووي إذا زاد فعلا من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته. دي زيادات على ما يأتي في الكلام عن مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة إذا صلى بركوعين في الركعة الواحدة تصح الصلاة إمتى؟ بركوعين في صلاة الكسوف أو الكسوف، يبدأ صحيح. بس هذه الصلاة فقط وهي نافلة وليست فريضة، لكن في أي صلاة أخرى لا يجوز له أن يركع مرتين إلا أن يكون ناسيا، أو أنه ما بعد ما ركع وهو مش واخد باله حصل حاجة فانحنى وبعدين رفع من الانحناء، يبقى لسه ما لبش ركوع لأنه كان غصبا عنه انحنى، يبقى يأتي بركوع بعد ذلك. إذا زاد فعلا من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته، يبقى إذا تعمد يجيب في الركعة الواحدة ثلاث سجدات مثلا، يبقى تعمد أن يأتي بسجدة بطلت صلاته. إذا تعمد يجيب ركوعين في الركعة الواحدة بطلت صلاته. لكن إذا كان سهوا لم تبطل، لم تبطل لا بركن ولا بأركان. لا بركن يعني أقول القيام ركن، الركوع ركن، الرفع ركن، السجدة ركن، الرفع ركن، السجدة رفع. يبقى هنا ستة أركان يأتي بها. لو أنه ركعة كاملة نسى وجابها ركعة، يبقى صلى الظهر خمسا، يبقى هنا جاب أركان زائدة عدد كبير، صلاته صحيح. طب إذا كان هذا الركن قوليا، إن قرأ الفاتحة مرتين سهوا، أرى الفتحة وبعدها عادها تاني ساهيا، أو لما أراها ظن أنه نسي آية فيها بس أني آية رعيدها كلها تاني ولا شيء، صلاته صحيح. طب إن تعمد أن يأتي بها، إحنا ذكرنا هذا عند الحنابلة قالوا إيه فيها، إذا تعمد أن يأتي بالفاتحة إنه يكره وصلاته لا تبطل، لم يبطل الصلاة، وافقوا الشافعي في ذلك أنها لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، لكنهم كرهوا ذلك قالوا خروجا من الخلاف في بطلان الصلاة، كأن عند الحنابلة قال لك في قول عند بعض العلماء أن الصلاة باطلة، وقول تاني وقول الشافعي أن الصلاة صحيحة، فهم أخذوا بقول الشافعي وقالوا يكره ذلك، فتوسطوا بين المذهبين. يقول لنا النووي إذا قرأ الفاتحة مرتين سهوا لم يضر، وإن تعمد فوجهان، الصحيح المنصوص لا تبطل لأنه لا يخل بصورة الصلاة، والثاني تبطل كتكرار الركوع، والمذهب أنها لا تبطل وبه قال الأكثر. طيب اللي حيخليه يكرر الفتحة يعني ليه يكرر الفتحة في الصلاة؟ هنا قد يكرر الفاتحة ناسيا، وما نتكلمش فيه، احنا كلامنا في المتعمد، ليه المتعمد يكرر الفاتحة؟ قلنا يمكن بعد ما قرأ الفاتحة ظن انه هو نسى آية منها او كذا وما عرفش فعادها بحلها، هذا معذور فيه. قد يكون انسان يصلي يختم القرآن، ختم القرآن وبعد بدأ في آخر القرآن خد جزء عام جزء تبارك وعايز فحيعيد بقى من سورة البقرة فقرأ الفاتحة حتى لا يفوت منه شيء، ممكن هنا بيقول لك لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. طيب يقول لنا وكذا لو كرر التشهد الآخر أو الآخر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا لا تبطل، لا تبطل، إنه في التشهد كرر قلنا الفاتحة لا تبطل، يبقى كذلك التشهد إنه لا تبطل بتكرار الصلاة. لكن إذا كان لغير عذر لا داعي، لا داعي أن يكرر لا تشهد ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي دعاء، هو حر يكرر صلوات الله وسلامه عليه، لكن التشهد نفسه لا، هو يقال مرة واحدة فهو ركن فيها أو واجب من واجبات الصلاة فليس لك أن تعيده، فلو أعاده الصلاة صحيحة لأنه لا ليس ركنا فعله، ليس ركنا فعله. طيب هنا يقول لنا المتولي من الشافعية إذا كرر الفاتحة وقلنا لا تبطل صلاة، يعني أنت بتصلي صلاة ترى الفتحة وعدها سورة فقرأت الفتحة وبعدها رحت عيد الفتحة تاني، هل تغني على الصورة اللي بعدها؟ لك لا لا تغني، لا تغني، لسه عليك الصورة اللي بعدها. قال إذا قلنا لا تبطل صلاته لا يجزيه عن الصورة بعد الفاتحة. طيب الصورة اللي بعد الفاتحة واجبة ولا نافلة؟ سنة مستحب، ليست فريضة، واجبة، ولكن على كل لا تجزي عنها قراءة الفاتحة أو تكرار الفاتحة. طيب الأفعال التي ليست من جنس الصلاة تكلمنا عنها قبل ذلك، وقلنا الفعل إذا كان قليلا لا يبطل الصلاة، فإذا كان كثيرا يبطل الصلاة، والرجوع في ذلك إلى العرف، الرجوع في ذلك إلى. طيب شوف النووي يقول لنا هنا اختلف الشافعية في ضبط القليل والكثير، يعني العمل القليل والكثير في الصلاة اللي يبطل الصلاة والذي لا يبطله. قالوا على أربعة أقوال أو أوله. الأول القليل ما لا يسع زمانه فعل كل ركعة، والكثير ما يسعها، وده بيعقب عليه بأنه هذا غلط، هذا غلط أو ضعيف، أنه عايز يقول العمل القليل اللي ما يستوعبش ركعة، هذا عمل شكله كثير، يستوعب ركعة كاملة، هذا كثير ليس قليل. الثاني كل عمل لا يحتاج إلى يديه جميع، يعني يقول عمل القليل يحتاج إلى واحدة بس يعملها به، العمل الكثير يحتاج إلى اليدين جميع، ذكره النووي ولم يعول عليه وإن كان لم يضعف. الثالث القليل ما لا يظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة، والكثير ما يظن أنه ليس فيه، برضو ضعف هذا القول، وإن كان هذا قول قوي ليس ضعيف، هذا قول قوي، لكن ضعفوه بأنه قالوا طيب لو واحد شاف واحد شايل عيب صغير في الصلاة يقول له مش في صلاة، مش أي نظر هيقول هذا إن ده في الصلاة أو ليس في الصلاة، أو شاف إنسانا يقتل حية أو عرقبا فحيقول هذا ليس في الصلاة مع أنه قد يكون في الصلاة. قالوا هذا القدر لا يبطل الصلاة، فإزاي تحددوا مثل ذلك؟ هنا طرى من ندادة من صورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذه الأشياء، يجوز قتلها لو كان الإنسان في الصلاة، خلاص هذا عذر، والكلام في غير ذلك. الرابع إلا حيرجحه الإمام النووي أن الرجوع فيه إلى العادة، فالرجوع فيه إلى العادة، فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام، يضرب له مثال، ويعني الناس اللي كانوا في عهد غير الناس اللي في عهدنا غير الناس اللي هيجوا بعد ذلك، ولو ترك الأمر للناس إن هم عادات الناس هيبقى فيه نظر، ليكون العادة عند أهل العلم في ذلك ما هواش كل الناس. فيقول مثلا من الأشياء القليلة الإشارة برد السلام، واحد بيسلم عليك وانت بتصلي بتشير إليه، بتعمل يدك هكذا، أو خلع النعل إذا كان في الصلاة وحس أن النعل بتاعه فيه حاجة خلعها وهو في الصلاة، أو رفع الإمام مع شدة الحر رفع الإمام وحطها تاني، أو لبس ثوبا خفيفا أو نزعه إذا كان في الصلاة وتحر فألع الأفطان على شيء، قاله من العمل اليسير في الصلاة. فأما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في صبحة أو حكة أو حل وعقد، قال فيه وجهان، فيه وجهان، وجه أنه لا تبطل باعتبار شيء يسير كالإنسان ماسك سبعة في الصلاة. نأجل المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.